كامله صح؟ لا لا لا بدأش علي رجي وجعت على جنب حسي راح يوصل اخر يا غلاوه بتكس المصالح هذه طيب وعلى ما دخل لما حس حمد خوالي فينا زي اللي حمد قال له ما فاضي ما في شوي بعدين هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن يعبدوا الله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعاء Thank you. قال ربي إني دعوت قومي. قال الحلال يا مولاي، صل على رسول الله. الله. براحتك ماذا ايش سوى الوقت براحتك اللي القوي اللي هيتوقف الله هيك براحتك فقلت استغفروا ويمددكم بأموال لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم ألم تروا كيف خلق الله وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس سراجا ألم تروا كيف خلقه كيف خلق الله سبع سماوات كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر وجعل القمر فيهن نورا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سهلا ما لكم لا ترجون لله وقاره وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات مين يا مولاي؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا خلق الله سبع سماوات الله أكبر. الله يزيدك من نعم الله. والله أنبتكم من الأرض نباتا. Oh. هدف من لاعب الله. وجه فيها الله. وجه فيها حياتك. الذي من سمع قوم في بيت من بيوت الله والحديث معروف. وهذه الجلسة الطيبة فيها أهل العلم كثير. العلماء لحاجة للفاضل كثير. أهل العلم وأهل الفضل. علماء الدين والدنيا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ماشي مع حدث النبي صلى الله عليه وسلم عطش النبي فجاء سيدنا أبو بكر بكوب من اللبن شرب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا أبو بكر شرب النبي حتى ارتوج اللي بيتكلم أبو بكر الرسول بيشرب ارتوى حدث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم زاره سيدنا أبو بكر وقال مرض الحبيب فزرته فمرضت من حذري عليه شفي الحبيب فعادني فزارني فشفيت من نظري اليه صلوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الله يا عبد المسعود حتى فمثاله جدينا بسر كل واحد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين رب اغفر لي ولوالدي ولمن بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم إلا قليلا. مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فقال فيه السيد الإمام الرفاعي رضي الله عنه، كان في البلاد المغرب، كان ما لقيش الجاد والزواج من الحج، لما لقي جماعة العلم في ما راح الحج يصير وراهم كل يتكلمون عن رسول الله. وبعد ما كان كان لقي قدام الميزان في الزواج من تعرفون زمان، وراح وصل عند رسول الله وقال له في حالة البعد نفسي كنت أرسلها تقبل القرب عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، سدد يمينك تحصى بها شفتين. وخرج الجيش النبي وقبل بسم الله لك وَاهْجُرْهُمْ بالمشرق والمغرب لا إله إلا هو فافتخره كيما وبحق لصاحب هذه الليلة والله سبحانه وتعالى والسادة العلماء إن شاء الله وربنا يبارك فيك توجه في هذه الآيات الذكر الحكيم ودليل في الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم صل عليه. بارك الله لنا. رب المشرق والمغرب. نعم. رب المشرق والمغرب. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فافتخره وكيلا واصبر. الله الله الله الله أكبر. واصبر على ما عدت ما تنفعش. سمعنا النجم. ما عدت ما ينفعش لا يجوز. عدنا الرسول مولانا. سمعنا آمن الرسول. حلو دي كلها عايزة تحجو. زاد محبة في سيدنا رسول الله. كل عايزة تقعد والله. والله الناس حب القرآن وحب الليلة الحلوة. وحجو. كل الجمع دي عايز يقول وعايز يسمع. ودي للذكرى. اللي هيحضر الليلة دي مش هيحضرها الليلة الجاية والله السنة الجاية. Thank you. جيب لك كنسول يا جيب لك كنسول هات لي يا تون صل على النبي جاء بماله الى رسول الله قال له ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال له أبقيت لهم الله ورسوله ماذا تعد نبيه يا أبا بكر وحفر من الدنيا ثلاث نظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي إليك الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة رد علي تلميذ أحمد بن حنبل يقول له تحب الصالحين وأنت منهم وزدت عليهم شبرا وباعة وتكره من تجارته المعاصي وقاك الله من سوء البضاعة يا شيخ أشرف أنت تحول أوراقك إلى الغرب بهجورة والقمان يا بي نحن في حاجة باشتياق شديد ليه الاشتياق يا شيخ أشرف لأن القرآن الذي يأتي من التقي ليش بقرآن نحن عايزين نشتياق نحن عايزين نشتياق نحن عايزين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين عليك يا دكتور، حل عليك. Thank you. القياده امبارح كانت القياده عند الشيخ عكرود، كانت القياده عند عم الشيخ حسن، ومتى جاء على بيت رسول الله، ومتى جاء سيدنا النبي، وحدوا صلى على رسول الله. الله الله يبارك لك، الله الله اكبر عليك، الله لا يعولك الله. مباركة ان شاء الله، والله ان شاء الله عدى سنوي يا رب، الله ان شاء الله يا رب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله اكبر، الله اكبر. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. استشهاد بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بآيات الله البينات اختتم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد زكي الهوي حفل الليلة. وكانت معكم الإذاعة المحلية بهو والاشتراك مع فراشة ليالينا. من القرمانة نحييكم ونلتقي بكم على خير وكل عام وأنتم بخير. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم الله عليكم.